الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. أعلم وأرى. أعلم وأرى، أي باب أعلم وأرى. قال نعم. إلى ثلاث، هو النص على كل حال في العنوان على هذين الفعلين، وسيذكر ما فيهما بهذه الصيغة، وذلك أنهما بهذه الصيغة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل. وفي هذا إشارة إلى أنهما عند التجرد عن الهمزة تعديهما إلى مفعولين، فإذا زدت الهمزة تعديا إلى ثلاثة. وهناك أفعال أخرى على كل حال هي تتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، لكن الأصل في الباب في التعدي إلى ثلاثة مفاعيل هما هذان الفعلان. وسيذكر في هذا الفصل أفعالا أخرى تتعدى مثل تعديهما. نعم. قال رحمه الله: إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. فقال رحمه الله: إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا، أي عدوا رأى وعلم إلى ثلاثة إذا صار أرى وأعلم. فعلم على هذا الذي تعدى إلى ثلاثة إذا صار أعلم وأرى، علم ورأى يكونان متعديين إلى مفعولين، وهما من أفعال القلوب. تقول: علمت زيدا مسافرا مثلا، ها، على أنه على أن الفعل تعدى مفعولين من أفعال القلوب هكذا. ها، ورأيت الصدق منجيا، أي على أن الرؤية هنا قلبي. فإذا أدخلت الهمزة على الفعلين تعديا إلى ثلاثة، تقول: أريت محمدا الصدق منجيا. ها، جعلت يرى وهكذا، وأعلمت زيدا عمرا مسافرا وهكذا. نعم. ثم قال: ما لمفعولي علمت مطلقا، للثاني والثالث أيضا حقق. وما لمفعولي علمت مطلقا، علمت الذي هو المجرد من الهمزة ويتعدى المفعولين، ما يحصل لمفعولي علمت في هذه الحالة من الإلغاء والتعليق يثبت للثاني والثالث من مفاعيل أرى وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق، أي حقق ما لمفعولي علمت من التعليق والإلغاء للثاني والثالث من مفاعيل أرى وأعلم. فمثاله مثلا تقول في الإلغاء: البركة أعلمنا الله مع الأكابر. البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فوقع الإلغاء للمفعول الثاني والثالث، ها، لأعلم، وأصله أعلمنا الله البركة. أعلمنا المفعول الأول نحن مثلا، أعلمنا الله فاعل، ها، البركة مفعول إيش؟ لا، ثاني، ها، ومع الأكابر مفعول ثالث. فألغي، فحصل الإلغاء لفعل أعلم بسبب توسطه بين المفعول الثاني والثالث، فقلنا: البركة مبتدا الآن إذا أهملناه، إذا أهملنا أعلم البركة أعلمنا الله مع الأكابر. أما المفعول الأول فلا يدخل الغاء، فلا يدخل الغاء البتة في هذا الباب. ها وهكذا. نعم. ثم قال وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. وإن تعدى لواحد بلا همز أي فعل علم ورأى، إن تعدى بلا همز الاثنين لواحد، إذا تعدى لواحد بلا همز كما أن هذا واقع، فالاثنين به بهاء بالهمز توصلا. فإذا قلت علمت المسألة على أن علم هنا متعد إلى مفعول به واحد، وعلم هنا بمعنى فهم، تقول علمت المسألة أي فهمتها. فعندئذ لو أدخلت الهمزة على علم هنا وتعدى المفعول واحد فإنه يصير متعديا إلى مفعولين، تقول أعلمت زيدا المسألة، جعلته يعلمها يفهمها، كما لو قلت أفهمته. وكذلك رأى، تقول رأيت الهلال في السماء، فرأى هنا بصري أو بصرية يتعدى المفعول بواحد. فإذا أدخلت الهمزة عليه بهذا المعنى ويتعدى المفعول واحد فإنه يصير متعديا المفعولين، تقول أريت محمدا الهلال في السماء. أريت محمدا مفعول أول الآن، الهلال مفعول ثاني في السماء. هذا معنى هذا البيت. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. نعم. ثم قال والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا. والثاني منهما كثاني اثني كسا، والثاني منهما كثاني اثني كسا، أي إذا تعديا إلى مفعولين وكان قبل دخول الهمزة تعدى المفعول بواحد وتعدى المفعول إلى مفعولين بدخول الهمزة، والثاني منهما في هذه الحالة كثاني اثني كسا، كالمفعول الثاني للفعل كسا، فهو به في كل حكم ذو اتسا. معنى ذلك أنك إذا قلت كسوت محمدا جبة، فهنا محمد مفعول أول وجبة مفعول ثاني، ومحمد هو الفاعل في الأصل، هو الفاعل إيش في الأصل، فالأصل أن تقدمه في الذكر فتقول كسوت محمدا جبة، هذا الأصل، رأيت؟ لكن يجوز في هذا المثال في كسوت أن تقول كسوت جبة محمدا، يجوز. لماذا جاز؟ لأنه لا لبس، لأجل هذا جاز أن تقدم جبة. لكن لو حصل لبس فيما لو قدمت المفعول الثاني على الأول الذي هو الأصل في التقديم وحصل لبس فلا يجوز في هذا الباب، كان تقول أعطيت محمدا عمرا، فهنا أعطى من باب كسى أيضا، أعطى من باب كسى، فلو قلت أعطيت محمدا عمرا على أنك دفعت دفعت أحدهم إلى الآخر، أعطيت محمدا، محمد مدفوع إليه وعمرا مدفوع، ففي هذه الحالة يجب أن تقدم محمدا دائما لأنه هو الفاعل الآخر للآخر ذاك عمرا مثلا. في هذه الحالة ما يجوز أن تقول أعطيت عمرا محمدا، لأنه يصير كأن هذا الذي تقدم كأنه هو الآخذ مع أنه هو المأخوذ، فعندئذ لا يجوز أن تقدم هذا المفعول الثاني. هذا هو المقصود بهذا البيت. والثاني منهما كثاني اسمي كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا، أي ذو اتباع واقتداء كما تقدم. ثم قال وكأر السابق نبى أخبر حدث أنبأ كذاك خبر وكأر السابق نبأ أخبر أي ونبأ وأخبر كأر السابق أرى السابق الناصب لثلاثة مفاعيل عود إلى بدء وكأر السابق المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل نبأ أخبر نبأ وأخبر فعلان ينصبان ثلاثة مفاعيل كنصب أرى السابق لثلاثة مفاعيل تقول نبأت زيدا عمرا مسافرا وأنبأت زيدا عمرا مسافرا وخبرت زيدا عمرا مسافرا فهذه أفعال تتعدى إلى ثلاث مفاعيل حدث أنبأ كذاك خبر هذه الأفعال في التعدي إلى ثلاثة مفاعيل كأرى السابق هذا المقصود بهذا البيت نعم يكفي وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه